بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة 11 من سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الجن عالم مستقل، لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجود عالم الجن، وأن لإيجادهم غاية وهي عبادة الله وحده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. عالم الجن عالم مستقل بذاته، له طبعه وصفاته التي تخفى على عالم البشر، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصال بالعقل والإدراك والقدرة على اختيار طريق الخير والشر. سموا جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم عن العيون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم خلق من خلق الله عز وجل، نوع من الأرواح العاقلة المكلفة، مستورون عن الحواس، لا يرون على طبيعتهم ولا على صورتهم الحقيقية. لهم قدرة على التشكل في أشكال مختلفة، يأكلون ويشربون ويتناكحون، ولهم ذرية ويحاسبون على أعمالهم في الآخرة. وأصل خلق الجن، الله جل جلاله قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وخلق الجان من مارج من نار. وفي حديث أمنا عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وقد قال تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بل إن المسلمين منهم يتفاوتون في الصلاح والطاعة، قال في السورة نفسها: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهم يحاسبون يوم القيامة كما يحاسب الإنس: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سيحضرون للحساب يوم القيامة. كيف نتقي أذى الجن؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبلا كثيرة للوقاية من أذاهم. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أو الاستعاذة الواردة في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقراءة سورة الفلق وسورة الناس. نعم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيضا قراءة آية الكرسي إذا أويت إلى الفراش. حديث جميل لأبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت

أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإنما أوحي إليه قول الجن، أخبره الله ماذا قال الجن. نرجع إلى هذه الآية الكريمة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أذكر يا محمد حين بعثنا إليك طائفة من الجن يستمعون منك القرآن، فلما حضروا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قال بعضهم لبعض أنصتوا لنستمع القرآن، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن وقد وعوه وأثر فيهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهم بأس الله إن لم يؤمنوا به. وهذا النفر من الجن، النفر دون العشرة، لما حضروا كما قلنا قال بعضهم إلى بعض أنصتوا أسكتوا مستمعين، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته رجعوا إلى قومهم منذرين مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى هو المنزل من بعد موسى، هو الكتاب الذي يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. هؤلاء النفر من الجن استماعهم لم يعلم وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه بذلك. كانوا يأتون للنبي عليه السلام ساعة يعلم بمجيئهم وساعة لا يعلم. هذه المرة لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه وأخبره بمجيئهم. فأوحى الله إلى نبيه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذه الآيات في دلالتها يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. انطلقوا دعاة إلى قومهم وهداة لهم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. ومنطوق هذه الآيات أن من أجاب داعي الله عز وجل غفر الله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم، ومن لم يجبه بالمفهوم لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم بل يعذبه ويدخله النار. وجاء هذا المعنى في قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ومؤمنون منهم يدخلون الجنة لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحديث كان للإنس والجان جميعا. بقيت بقى الإشارة إلى وفد نصيبين. إيش قضية وفد نصيبين؟ وفد من الجن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم خير وفد الجن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه وفد من جن نصيبين، وهي بلدة بالجزيرة بين الشام والعراق وقيل باليمن، جنها سادات الجن. أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عنهم ونعم الجن. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فدعا لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. ذكر في سبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم لجن نصيبين ما رواه الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا هو الذي أثنى به عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله يهدي إلى الحق والصواب إلى طريق صحيح مستقيم. لماذا لم يذكروا عيسى أنزل من بعد موسى والكتاب أنزل من بعد عيسى، عيسى أقرب؟ قالوا لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وفيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، فهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، ولهذا قالوا أنزل من بعد موسى. حتى ورقة ابن نوفل عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه قال: بخن بخن، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. بخن بخن اسم فعل للمدح والإعجاب والرضا بالشيء ويكرر للمبالغة، يقال بخن بخن بأعمالك الحسنة، بخن بخن بمالك الذي تصدقت به، وهكذا. مصدقا لما بين يدي من الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله يهدي إلى الحق في الاعتقاد وفي الأخبار وفي الشرائع وإلى طريق مستقيم في الأعمال، فإن القرآن مشتمل على شيئين: خبر وطلب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، يهدي إلى الحق أي في الاعتقادات وإلى طريق مستقيم في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أجيبوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم به وصدقوه يغفر لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب أليم موجع. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، ليس بمعجز في الأرض إذا أراد الله عقوبته، وليس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه، أولئك في بعد واضح عن الحق وذهاب واضح عن الجادة وعن الصراط المستقيم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.